الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، ونحو ذلك قول في الراوي فلان إسناده ليس بشيء، نحو ذلك أي في الاحتمال وفي التردد. هذا اللفظ له عدة معان، فقد يطلق ويراد به أن الراوي مضطرب ليس بمستقيم في حديثه، إسناده ليس بشيء أي شدة ضعفه وخلله من جهة الضبط، كما في ترجمة نجيح أبي معشر المديني من ضعفاء العقيلي. وقد يطلق، ما نقلت النص لكن إن شئتم أن نرجع إليه رجعنا، وقد يطلق ويراد به أن الراوي ممن يروي عن كل أحد ولا ينتقي في الرواية، هذا عكس الحالة الأولى، وهذا لا يضره إلا إذا كان لا يميز ولا يفهم، وإلا فقد فعل ذلك بعض الأئمة كما سبق، يعني كون الراوي يروي عن الضعفاء والمجهولين والمتروكين. الأصل أن ذلك لا يضر في نفسه، وإن كان قد يضر حديثه إذا كثر هذا في حديثه، لأن الظن أن رواية الضعفاء والمتروكين أنها تكون واهية أو باطلة أو منكرة، فإذا كثر هذا في حديثه أضر بحديثه، لكن هل هو يضره بذاته؟ لا، لا يلزم، فقد مر بنا أن عددا من الأئمة يروون عن كل أحد، ومن هؤلاء المدلسون وإن كانوا ثقات، ولكن متى يضره؟ إذا كان لا يميز ولا يفهم ولا يعرف أهذه الرواية منكرة أم لا. هو لا يشترط أنه يعرف الراوي هو نفسه ضعيف أم لا، لأننا لا نشترط في الثقة أن يكون عالما بالجرح والتعديل، عالما بمراتب الرواة ومنازلهم، نحن لا نشترط هذا الشرط في الثقة، قد يكون ثقة ولكنه لا يعرف الثقة من الضعيف من الرجال، لكن إذا كان يروي الأباطيل وهو لا يعرف أنها أباطيل، هذا الذي يضره إذا كان لا يميز ولا يفهم. والمقصود التمييز هنا والفهم في الرواية، لأن الباطل والمنكر والموضوع عليه علامات لائحة تدل على ذلك، إذا كان لا يفهم هذا فهذا يضره، لكن لا يضره إذا كان لا يفهم أن الراوي هذا ثقة أو ضعيف. قلت وإلا فقد فعل هذا بعض الأئمة كما سبق، وقد يطلق أي هذا اللفظ ويراد به اتهام الراوي بأنه لم يسمع ممن حدث عنهم من مشايخه. عندما يقال إسناد ليس بشيء يكون متهما في سماعه من مشايخه، وعندما يقال إسناده ليس بشيء كأنهم يقال سماعه ليس بشيء، كأنه يقال سماعه ليس بشيء. وقد مر بنا الكلام في تدليس الإسناد أي تدليس السماع، فهم يطلقون كلمة الإسناد على السماع. وقد يطلق ويراد به اتهام الراوي بأنه لم يسمع ممن حدث عنهم من مشايخه، وهذا جرح شديد، إذا كان بهذا المعنى هذا جرح شديد، لأن التهمة فيه في سماعه من مشايخه تهمة في عدالته، تهمة يقول سمعت من فلان يقول لا أنت ما سمعت منه، إلا إذا وصل به التخليط الشديد لدرجة أنه يقول سمعت وهو لم يسمع، فلا يكون طعنا من جهة العدالة ولكنه طعن من جهة الضبط، لكنه أيضا يكون جرحا شديدا. وقد يطلق ويراد به أن الراوي نفسه ليس بشيء، إسناده ليس بشيء، أي أن الراوي نفسه ليس بشيء. فاتضح بذلك أن اللفظ له عدة معان، ولكل معنى من ذلك حكمه، والله تعالى أعلم. طبعا هذه التراجم تحتاج، أو هذه الحالات تحتاج إلى شواهد وتراجم تدل عليها، نرجو أن ييسر الله ذلك فيما بعد. قول أحدهم فلان بابة فلان، أو مثل فلان، أو في مقياس فلان، أو يشبه بفلان، أو في مسلاخ فلان، أو ينظر بفلان، إلى آخر ما في معناه، يعني معنى هذه العبارات. الحكم في ذلك هو أن نرجع، لو تنظرنا في اللغة مسلاخ، في اللغة مسلاخ، الحكم في ذلك هو أن نرجع إلى حالة المشبه به، ويحكم على المشبه بما يستحق. هو أنه ليس بشيء السماع، يعني لم يسمع. هذه حالة احنا ذكرناها أيضا، متهم في سماعه. يعني الحالات المذكورة الآن كمل فيها ذكرنا على أساس أنه لم يسمع. لا لا لا، احنا ذكرنا عندك، ما عندك الأوراق؟ ما صور لكم عمر؟ اقرأوا اقرأ يا بطيب، ايش الحالات اللي عندك؟ الحالة الأولى حق نجيحة بمعشر، ايش هي؟ الحالة الأولى أن يكون بمعنى أن الراوي مضطرب في حديثه. طيب. طيب. الثانية أن يكون أن الراوي من أجل اضطرابه فيكون حديثه مضطربا فليس بشيء. طيب. الحالة الثانية أن يكون هذا الراوي لا يروي عن ثقة، يعني ممن لا ينتقي. ممن لا ينتقي. هو يروي عن كل أحد. ها. الحالة الثالثة أن هذا الراوي يدعي سماع ما لم يسمعه من شيوخه. إيه هذا التهم في عدالته. طيب. الثالثة، الحالة الرابعة أن يكون طعن فيه. فهو يراد أن الراوي ليس بشيء في نفسه، يعني هذا ليس، هذا إسناد ليس بشيء، أي أن الراوي هو نفسه ليس بشيء. ضعيف جدا، رجل واهي. إيه. هذه الأربعة. طيب إيش اللي عندك يا شيخ منصر الإشكال؟ بمعنى أنه لا ينتقي. آه. المسألة التي أوردتها أنا تدخل في معنى أنه لا ينتقي. خلاص قد أوردناها يا شيخ. لا ينص عليها. ليش ينص عليها؟ ما هي لا ينتقي، أن يروى عن المجهولين والمتركين، يروى عن المجهولين والمتركين. هو يقصد المسلاخ فلان. المسلاخ، أيوة. المسلاخ فلان أي في ثيابه التي يجددها استعارة كأنه تمنى أن يكون في مثل هديه وطريقته ما استحسنه منه. مسألة في تفسير غريب ما في الصحيح. ها الجلد. أيوة أنا ذكرها الجلد. يعني. ها؟ قال هنا في منتخب من صحاح الجوهري، والمسلوخ الشاه سلخ عنها جلدها، وسلخت المرأة درعها نزعته. سلخت. وسلخت المرأة درعها نزعته. ولا مسلاخ. خلي سلخت، لكن في المسلاخ. والمسلاخ. الإهاب الجلد. أي في ثيابه. هي الثياب. هي بمعنى. أثر عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة، تمنى في... تكون بهيئتها وطريقتها. طيب هذا لو نكتبه في في في هذه المسألة، ما دمنا قد تعبنا وحصلناها نكتب. أنا الذي أذكره أني رجعت إلى اللغة فرأيت المسلاخ بمعنى الجلد، لكن كان ينبغي أن أكتب هذا الشيء. طيب إيش نقول هنا؟ مسلاخ. مسلاخ فلان في ثيابه. فلان. هذا الآن الذي ذكر عنه. هذا مصر على حق ثيابه، حق حق تهذيب لابد وراها. مثل فلان أي في إهابه وجلده وثيابه وهديه وسمته الظاهر عندكم. قال هو عندي في مسلاخ سفيان الثوري معناها الأصل هو عندي في جلد سفيان الثوري. أنا سمعت كلمة الهدي عندك يا أثر وهديه وطريقته. هذا في تفسير غريب ما في الصحيحين قديم. طيب قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت امرأة رضي الله عنها صبر علي ما رأيت امرأة أحب إلي امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة أن أكون في مسلاخها من سودة. أيوة. قال تمنت أن تكون مثل هيئتها وطريقتها. أي تمنت أن تكون مثل عندك. أيوة. هيئتها. هيئتها وطريقتها. إيه. رضي الله عنهن. إيش هي إيش؟ تاج العروس. نقول انظر. تاج العروس. السابع 72 و200. طيب السابع خلاص كتبت 72 و200 وايش ايضا من اللي عندك انت غريب تفسير غريب ما في الصحيحين وتفسير غريب ما في الصحيحين. طيب كم عندي في جزء صفحة على بد توثيق هنا 529 صفحة عندي الجزء الأول 529 واحد بس مكتوب واحد الأول هذه طريقة الكمبيوتر حتى يكون واحد وإذا ما كان واحد واحد هذا إذا صفحة ايه 529 جميل. لا هذا لا جيد هذا. المهم إذا قالوا فلان في باب فلان مسلخ فلان أي يشبه بفلان. إذا أردت أن تعرف حكم هذا الرجل فاعرف حكم المشبه به. إن كان ثقة أو ضعيفا أو غير ذلك فألحق هذا به. طيب. هذا يختلف حاله باعتبار جرحا أو تعديلا باعتبار من يشبه به. قولهم فلان صحيح الحديث هذا اللفظ يرد على وجوه يقال ذلك في الثقات المشاهير والحفاظ الأثبات كما قاله وكيع في ثور ابن يزيد الحافظ الثبت هذا في تذكرة الحفاظ ويرد هذا اللفظ ويكون مترددا بين أعلى مراتب الصحيح وأدنى مراتب الحسن لا زال في حيز الصحيح لأن بعضهم يطلق الصحيح على الحسن والصحيح في أعلى درجات الصحة وأدنى درجات الحسن كل هذا يعده من جملة الصحيح يرد هذا وقد سبق هذا الكلام من كلام الحافظ الذهبي في المرتبة الأولى من مراتب التعديل ومعنى هذا اللفظ حينئذ أن حديث الراوي ليس بضعيف عندما يقول فلان صحيح الحديث أي أنه ليس بضعيف والمقصود هنا عموم الصحة لا الصحة الاصطلاحية عموم الصحة يدخل فيها إيش الصحيح والحسن عموم الصحة وقد يطلق هذا اللفظ ويقصد به والله أعلم عدم النكارة أو الشذوذ كما سئل أبو حاتم عن سليمان هكذا والبندق سفيان الظاهر سليمان ابن زياد الحضرمي المصري وليس البصري الظاهر هذا ممكن يرجع بذلك إلى جرح والتعديل الرابع 18 من أن يتأكد فقال صحيح الحديث هو سئل عنه فقال صحيح الحديث فقال ابنه وهو السائل: قلت وما حاله؟ قال: شيخ. يعني انظر انه قال له صحيح الحديث، عاوزين نتفقه في هذه الكلمات. لما يقول له ايش تقول فلان قال صحيح الحديث، صحيح الحديث معناها الظاهر له او الظاهر لمن يسمع كلمة صحيح الحديث ثقة، خلاص انتهينا. لماذا يرجع واسأله ويقول وما حاله؟ السؤال هذا يدل على انه لم يفهم من كلمة صحيح الحديث الصحة التي نفهمها. ولذلك حتى كان جواب أبي حاتم يشير إلى هذا: قلت ما حاله؟ قال: شيخ. شيخ في مصطلح الأئمة، وبالذات أبي حاتم يكثر من هذه الكلمة على أنها درجة ليست درجة احتجاج من مراتب الشواهد، هذا بخلاف يعني في زمننا هذا الشيخ فلان، الشيخ فلان مدح. شيخ عند علماء الجرح والتعديل إذا قالوا فلان شيخ، هذا في فرق بين يقول الشيخ وبين يقول الشيخ المحدث الإمام، هذا شيء ثاني، السياق هذا يختلف. إذا قالوا الشيخ المحدث كذا كذا هذا شيخ مدح رفيع. أما كلمة ما حاله قال شيخ، يعني ليس بمرتبة الحفاظ ولا بمرتبة الضعفاء المتروكين، هذا معنى شيخ، ليس بمنزلة هذا ذكرناه احنا في السلم من جرح التعديل من قبل. ها؟ كلمة شيخ من أدنى مراتب، من مراتب التعديل يعني الخفيفة، ليس التعديل الذي يحتج بأهلها. فقلت فتأمل كيف حكم أبو حاتم رحمه الله بأن حديث سليمان صحيح، ومع ذلك قال شيخ. وهذا أعني قوله شيخ من ألفاظ الشواهد والمتابعات عنده وعند ابنه كما سبق عندك تحت. ثم تأمل كيف سأله ابنه عن حال الراوي ولم يتبادر له أن قول أبيه يفيد التوثيق. ها، لكن قال الحافظ ابن حجر، ولذلك نحن نقول الرجوع إلى المصادر الأساسية مهمة، الرجوع إلى المصادر الأساسية مهم. قال الحافظ ابن حجر: لكن الحافظ ابن حجر ذكر قول أبي حاتم هذا فقال: قال أبو حاتم شيخ صحيح الحديث. هذا طبعا هذه كلمة تختلف، هو قال صحيح الحديث، قال ابنه ما حاله؟ قال شيخ. فعندما يأتي المتأخر ويقول شيخ صحيح الحديث ويجمع الكلام يختلف المعنى، فكلمة شيخ هنا تفرغ من معنى التليين ويبقى أنه صحيح الحديث. واضح لكم؟ ولذلك من المهم الرجوع إذا أمكن إلى الأصول. جبت لنا جرح التعديل؟ عشان نتأكد بس ان اسم الترجمة الصحيح فيها ايش عندنا. احنا كنت صححنا ايش وغالب العبارنا مصر المزني على مصر المصري اغلب العبارنا سليمان بن زياد الحضرمي المصري. هو سليمان ما هو سفيان؟ ها، سليمان. وين هو سليمان بن زياد الحضرمي المصري؟ إيه تقول غالب ايش؟ الحضارمة مصريون هكذا؟ ليش مصريين؟ نزلوا مصر وما شاء الله. طيب ايش اردت تسأل يا بابا؟ طيب عني سيرة التالي كلمة الصحيح الحديث انها نافية او معناها عدم وجود نكارة او حدود في حديث الراوي. ثم مثلنا إذا ذكرت مثال سليمان بن زياد الحضرمي هذا، لماذا ما يكون المراد من كلمة أبي حاتم هذه صحيح الحديث أي صحيح السماع هنا؟ كيف عرفنا أنه يريد نفي النكارة والشذوذ هنا؟ لأن إحنا أيضا وجد إطلاق لفظ صحيح الحديث على صحة السماع بغض النظر عن كون الراوي ثقة أو ضعيف أو ما شابه ذلك. يعني من أين استفدنا نفي عدم نفي النكارة والشذوذ هنا؟ هنا كلمة صحيح الحديث غير صحيح الإسناد. أيوه هنا صحيح الحديث عندنا. أيوه الكلمة المعقود لها البحث صحيح الحديث، وأنت تتكلم على صحيح الإسناد التي هي بمعنى صحة السماع. يعني قد تأتي، ما أستطيع أن أنفي الآن أنها تأتي أم لا، لكن الحافظ لما فهمت أنا من كلام أبي حاتم رحمة الله عليه لما قال صحيح الحديث، وقال ابن ما حاله، قال شيخ أي لينه، ليس الشيخ هو معنى يعني مرتبته دون أن عنده أحاديث مناكير حتى نزل، لا يمكن الرجل مثلا في هذه المرتبة إلا لوجود ضعف ونكارة في حديثه حتى نزل عن مرتبة الاحتجاج. لا هو عندما يقال لي يعني مثل ما يقال فلان فيه لين، أي أنه لم يعدل التعديل القوي، فإذا بدأت المناكير تظهر في حديثه فيقال فيه عبارات تجريح، لأن شيخ هي عبارة تعديل في الجملة، شيخ عبارة تعديل في الجملة. على كل يعني الذي ظهر لي ولا زال حتى الآن يعني كلمة فلان صحيح الحديث، وفي هذا نفي للشذوذ والنكارة، صحة الحديث نفي للعلل الشذوذ والنكارة التي تظهر في الحديث. فأما الرجل في ذاته ليس بذاك القوي، ليس بذاك القوي، قد يكون لقلة حديثه، ولكن معه أحاديث قليلة صافية من الجرح. وأنت تعرف أن الرجل إذا كان مقلا لا يعدل حتى وإن كان حديثه ليس فيه شذوذ ولا نكرة، إنما يعدل من أجل أن نطمئن إلى أنه ثقة إذا كان مكثرا، فإذا أكثر ومع ذلك يستقيم مع الثقات لا يخالف الثقات هنا نطمئن إلى ضبطه. لكن لو أن رجلا معه حديثان أو ثلاثة مثلا، والحديثان أو الثلاثة هذه ما فيش فيها نكارة، فإذا نظرت في حديث تقول صحيح حديث، حديث ده صحيح، لكن الرجل نفسه لا يحتج به. فكلمة صحة الحديث هنا تشير إلى معنى يعني إلى معنى تعديل. المثال الأول مثلا إلى الآن لم تفسر الكلمة الوثيق أنها قيل في ثور بن يزيد وهو أيضا يجيبون لنا تذكر الحفاظ، يعني هل معناها أن نحملها كلها على صحة السماع حتى أنت لا هي ليس، احنا قلنا في الحالة الأولى في تقال في الثقات الأثبات، ايش معناها يعني محمول على الصحة، يعني أن حديثه صحيح. إيه أن حديثه صحيح معناه أنه أراد يعني يحتج به ومقبول. إيه لو شئتم أن تأتوا بتذكرة الحفاظ عن هذا الرجل، إيش عندنا؟ لقد مررنا من سليمان عندكم ايش؟ ابو خالد الكلاعي الحمصي القدري، يلا امشي. تحدث عن خالد بن معدان وعطاء وراشد بن سعد، لو تاتينا بموضوع الشاهد لان الترجمه قد تطول خاصه الكبار هؤلاء المشاهير تطول الترجمه. شوف الصفحه، انت عندك الكتاب يا ابا، شوف ايه شوف موضوع الشاهد ايه، اقرا يلا اي اي. وكان أعبد من رأيت، ثم هذا النقل لازال كلام الوكيع. أيوه. وكان عمل انتهى. وقال أحمد كان يرى قد النفه أهل حمص لذلك وليس به بأس، ولو القدر لكان كلمة إجماع هذه كلمة الذهبي طبعا. قال ابن قتال ما رأيت شاميا أوثق منه. وقال أبو زرع صدوق حافظ يعني هو ليس من الثقات المشاهير الحفاظ الأثبات يعني ثور بن يزيد. اكرمنا على الترجمة إذن. طيب قال قتال ما رأيت شاميا أوثق منه. وقال أبو حاتم صدوق حافظ. وقال وكيع هو صحيح. أنت تعرف أن أبو حاتم يقول صدوق هذا حتى في الأئمة الكبار. قال في مسلم صدوق هو ضنين بالعبارة يعني ما يعطيها بسهولة يعني من ربع عمر. أيها طيب. وقال أبو حاتم صدوق حمد. وقال وكيع هو صحيح الحديث. وكان أعبد من رأيته. وقال أحمد بن محمد كان يرى القدر فنفاه أهل الفهم لذلك وليس به بأس. لماذا ما يخالص الحديث هنا بمعنى أن تعرف يعني هو صحيح الحديث مع كونه من العباد وكان أعبد من رأيته أن سماعته صحيحة أن سماعه صحيح. لا غالب العباد تشغلهم العبادة عن الضبط تشغلهم العبادة عن الضبط. فرجل يبلغ مبلغ أن يقال فيه أعبد من رأيته فيتوقع في حديثه أن يرق حفظه ويخطئ. ممكن هذا يعني. ولذلك من المفيد ذكر كلام وكيع. سألتك هل الكلام لازال لوكيع؟ طيب ننظر إيش كانت العبارة. يقال هذا في الثقات المشاهير وأوثق يعني عندك كلام أنه مرات شمين أوثق منه. طيب عاوزين نقول إيش. وقد قال وكيع بدل كما قال ونقول وقد قال وكيع في ثور بن يزيد الحافظ الثبت عندي مكتوب. هذه كلمة الذهبي تقول أن عنده توسع. متوسع. أنت أتت بكلمة الحافظ يعني أنا هو عندما أقول في توسع يعني توسع في النهاية في الحكم النهائي. أما عندما يعني نقل كلام الأئمة الحافظ قال في هذا الذهبي. لكن ينظر أيضا قال في ترجمة وقد قال وكيع في ثور بن يزيد الحافظ الثبت. ايش يقرأ عبارته علي؟ وقال وكيع هو صحيح الحديث. هو صحيح الحديث وكان أعبد من رأيته. وكان أعبد من رأيته. طيب حكاية القدر ونفيه من البصرة هل لوكيع كلام في هذا؟ لا أحمد. ها؟ هذا الأحمد. يعني ليس الوكيع كلام. لأنه كان وكيع الذي ذكر هذا كأنه يريد أن يقول وإن كانوا قد نفوه من أجل القدر إلا أنه صحيح الحديث. لكن ما هو كلام وكيع. طيب هو صحيح الحديث وكان أعبد من رأيته. انتهى من تذكرة الحفاظ. فنقول بعد تذكرة الحفاظ هذا يدل على أن وكيعا يرى صحة روايته والاعتماد عليها. وإن كان من العباد فإن حديث العباد غير الأئمة أو غير الأئمة. هذا قيد لابد أن نستفيد منه. هذا قيد ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح علل الترمذي. قال أحاديث العباد غير الأئمة غالبها ضعيف لأن الأئمة أصلا هم رؤوس العباد هم أئمة العباد فلو أطلقنا بأن العباد حديثهم ضعيف دخل ذلك فيها أحمد بن حنبل والثوري وعبد الله بن مبارك وفلان وفلان، وهؤلاء أئمة بهم يعني حفظ الحديث. وفي هذا يشغلنا، وإن كان من العباد فإن حديث العباد غير الأئمة يغلب عليه الضعف. والله أعلم. ما تعرفون كلمة يحيى بن سعيد القطان عندما قال ما رأيت الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث، وغيره يقول إذا رأيت الرجل العابد أو الزاهد في إسناد فاغسل منه يدك؟ ليش؟ إشارة إلى أنهم يشتغلون بالعبادة ويتفرغون لها، فيؤدي هذا إلى إهمالهم في الحفظ والمراجعة والإتقان. وتعرفون الإنسان إذا اشتغل بالطلب يعني يرحل، وإذا كان يرحل معناه يقابل المحدثين، وإذا كان يقابل المحدثين فيجلس في مجالسهم ويسمع مناظرتهم ومذاكرتهم وبيان إن فلان أخطأ في كذا وفلان أخطأ في كذا وفلان، يكون عنده يعني شيء يجعله يتقن روايته. هذا بخلاف الذي ما يجالس المحدثين ولا يرحل ولا يقابلهم، فمن أين سيعرف هذه الأشياء؟ والإنسان إذا رحل وأتى بأحاديث يجلس يحفظها ويتقنها ويراجعها من أجل أنه إذا حدث بها يكون متقنا، ولأنه يرى الأئمة يمسون فلانا هذا بجرح وهذا بغمز وهذا بكذا، فيحاول أن يتفادى ما وقع في هؤلاء من الرواية بدون إتقان إلى غير ذلك. فأي إنسان يشتغل في فن من فنون الدينية أو الدنيوية يتقنه إذا لازمه يتقنه، أما إذا اشتغل بفن آخر يضيع الفن الأول. العباد يشتغلون، وفعلاً بعض العباد عندهم أمور تصل إلى حد يخالفون في السنة في كيفية رياضة النفوس وتهذيبها، صم لك 50 يوما ومتوالية، وبعد ذلك يصاب بالصرع ويصاب بعد ذلك يصل به الأمر إلى شطحات وهوس. فأمثل هؤلاء ما يتقنون الحديث في الغالب. وبعضهم يرى أن الحديث هذا يعني، حتى كان بعضهم يقول من قال حدثنا وأخبرنا فكأنما قال أفسح لي الطريق، فكأنما قال أفسح لي الطريق، يعني فيه فخر وعلو في الأرض وكبر، ويرى نفسه أنه يستحق أن يرفع. فيرون أن طلب الحديث ورواية الحديث هذه تصل بهم إلى أشياء فيها أمراض قلوب. فبعضهم يدفن كتبه، وبعضهم يغسل كتبه، وبعضهم يعني يحرق كتبه. فإذا كان ما عنده أصول خلاص انتهى، ثم بعد ذلك تأتي شهوة الحديث، شهوة التحديث مرة أخرى، فيحدث من غير أصل. فالأصل قد دفنها أو حرقها أو دفن أو غير ذلك. العباد لهم حالات كثيرة في هذا. فلعل وكيعا عندما قال صحيح الحديث ما رأيت أعبد منه، أي مع عبادته، فهو تطمئن أيضا إلى حديثه. يطلقون هذا اللفظ ويقصدون سماع الراوي من شيخه، هذه التي تكلم عنها أبو الطيب الآن ولا سبقنا عنها الرابع. وقد يطلقون هذا اللفظ ويقصدون بذلك صحة سماع الراوي من شيخه وإن كان كذابا، كما جاء في المغني للذهبي رحمه الله ترجمة عيسى بن عبد العزيز بن عيسى الإسكندراني المقرئ، قال صحيح الحديث كذاب في القراءات. وقال المحقق في الحاشية صحيح الحديث أي سماعاته صحيحة لا أنه ثقة. ولا تعجب أحد من هذا، فالمسألة اصطلاحية، وكم من لفظ توسعوا فيه بل نقلوه إلى عكس المشهور من معناه، زدت أنك من المشهور من معناه إلى عكس المشهور من معناه. فهذا أحمد رحمه الله يقول يونس الصدوق وهو يعني الكذوب، ويونس الكذوب وهو يعني الصدوق، وغير ذلك من الألقاب التي هي خلاف الواقع. ولهذا محل سيأتي إن شاء الله عز وجل، لكن هذا ونحوه يوجب على طالب العلم ولا سيما الباحث ومنهم أن يحيط بالمترجم له علما ما استطاع إلى ذلك سبيلا، أو وأن يتأنى في حكمه عليه ولا يدعي تعارض كلام الأئمة من أول نظرة. فاللفظ طالما أنه يحتمل وجوها متعددة فلا ينبغي حمله عندك تعيينه، لا فلا ينبغي حمله على أحد الوجوه بعينه إلا ببرهان والله أعلم. تنبيه، قولهم فلان صحيح الإسناد أو جيد الإسناد أو إسناده ليس بشيء أو صحيح الحديث، ذكرته في هذا الباب، ويحتمل ذكر هذه الألفاظ في الباب السابق لا سيما اللفظ الأخير والله أعلم. هذه مسألة كما قلنا سيكون فيها إعادة نظر آخر. قولهم فلان لا يرتاب في صدقه ولا يشك في صدقه، صوبنا على أساس نحن غيرنا في الأبواب. بالنسبة لكم أنتم الآن يعني يكفي أن احنا يهمنا معرفة معاني الكلمات، وأما التبويب هذا سيكون له وقت آخر إن شاء الله. قولهم فلان لا يرتاب في صدقه أو لا يشك في صدقه، هذا اللفظ وقفت له على ثلاثة وجوه. وقفت له بدل وقفت على ثلاث وجوه له، وقفت له على ثلاثة وجوه أحسن. الأول أن الراوي روى أشياء يكاد أن يتهم بها لنكارتها، يعني روى أشياء وهناك من كاد أن يتهمه لنكارتها، فيدافع عنه أحدهم ويقول لا يرتاب في صدقه، بمعنى أن المناكير التي وقعت في حديثه ليست من جهة تعمده، فإنه صدوق في باب الرواية لم يتعمد متنا ولا إسنادا، ولكن أي وقع الخطأ في حديثه من جهة خلل في ضبطه، ثم ينظر في هذه المناكير كما وكيفا ويحكم على الراوي بما يستحق. هذا شيء أيضا لا يعرفه العلماء، لا بد أن ننظر في المناكير كما أي عدد هذه المناكير، وعندما ننظر لها كما ننظر إلى العدد فقط، ننظر إلى عددها ونسبتها بالنسبة لمجموع الحديث. يعني رجل مثلا عنده يعني مثلا 10,000 حديث وأخطأ في 20 حديثا ما تضره، لكن رجل معه يعني 5 أحاديث أخطأ في 3 منها تختلف. يعني احنا ننظر إلى الكم مراعين إيش النسبة، النسبة بالنسبة للمجموع، واضح؟ ما هو بالعدد، يعني هي ماشي مسألة حسابات. احنا ضعفنا هذا الرجل لأنه روى حديثين أو 3 أحاديث أخذت عليه، خلاص كل واحد عنده 3 أحاديث أخذ عليه، لا أحيانا يصل إلى يعني 100 حديث حتى لا تضره. إذا كان عنده يعني 10,000 ما يضره هذا، فينظر لها كما، وأما كيفا معناه من جهة الفحش والنكارة الشديدة وما دونها. طيب هذا يعني بارك الله فيكم المعنى الأول، يعني لا يرتاب في صدقه، يعني فلان هذا لا يجوز لك أن تتهم هذه الرواية، إنه ليس ممن يتعمد، ولكن فالرجل لا يرتاب في صدقه، من ناحية صدق صدوق لا تسأل عن هذا الباب، لكن أتي من باب آخر ومن باب الغير خلل في الضبط. هذا معنى. ويرد هذا اللفظ أيضا في الراوي الذي لا غبار على حديثه ولكن تكلموا فيه لأمر آخر. أنا صححت العبارة، لا غيرنا العبارة بعبارة أحسن، ولكنهم تكلموا فيه لأمر آخر، أو ولكن تكلموا فيه لأمر آخر، كما في ترجمة خلف. يعني خلي كلمة سفيه هذه يقولها غيرنا ما نقولها نحن، يعني كما في، أنا الأول أخذت بما قيل في الترجمة، لكن يعني أمثلنا احنا وصغار طلبة العلم ما ينبغي نتكلم في هؤلاء الرواب مثل هذه، العبارات. قال هنا كما في ترجمة خلف ابن سالم أبي محمد المخرمي هكذا بالحاء المخرم ها بغدادي المخرمي صورت لها. طيب انظروها في تاريخ بغداد لأنها مضبوطة عندي بالحركات. المخرمي قال أحمد لا يشك في صدقه، وقال ابن معين ليس بخلف المسكين بأس، يعني الرجل هذا ليس به بأس لولا أنه سفيه. سفيه هنا بمعنى فيه معناها أنه يعني من ناحية صدقي لا يؤخذ عليه، لكن أحيانا تكون السفة هنا من ناحية أنه يعمل أعمالا لا تليق بأهل العلم، ربما يقع في بعض أهل العلم، يعني في شيء آخر غير الصدق، لم يؤتى من قبل الصدق ولكن أتى من شيء آخر، إما أنه بمعنى أنه يعني إن كان فقيها يفتي فتاوى فيها شذوذات، يعني بمعنى لا يحسن الفهم، يعني لا يحسن وضع شيء في موضعه. هذا ها المخرمي. إيش المخرمي؟ هي الخاء، هي الخاء بس إيش مضبوط عليها؟ مضبوط عندي مخرمي. المخرمية إذن هكذا إيه هي هكذا إذن أنا عندي مضبوطة هكذا وإذن الحالة الأولى إيش هي؟ حالة إذا كان الرجل لا يؤتى من جهة الصدق وروى ما يتهم فيه ولكن يعني دافع عنه من جهة صدقه، فمثله لا يتعمد ولكنه غفل أو وهم أو غير ذلك. والحالة الثانية حالة أنه يضع الشيء في غير موضعه، ربما لو توسعنا في ترجمة خلف نجد إيش معنى السفه الذي أراده يحيى بن معين ربما. ويرد هذا اللفظ أيضا في العلماء الثقات المشاهير أي المؤتمنين على الحديث النبوي، كما قال أبو زرعة في علي بن المديني وقد سئل عنه قال لا يرتاب في صدقه، هذا في علي بن المديني. ممكن نقرأ شيئا ترجمة خلف؟ جيد اقرأ خلف. قال أبو بكر المروذي سألته يعني أحمد المروزي غير المروذي عن خلف المخرمي فقال نقم عليه بتبعة هذه الأحاديث. قلت هو صدوق؟ قال ما أعرفه يكذب، مع أنه قد دخل مع الأنصاري في شيء حكى عنه أمر بغير، كان إذا أمر لإنسان بشيء اشترى. إيش كان إذا إيش؟ كان إذا أمر لإنسان بشيء اشترى، يعني بعطاء يشتري، يعني بعطاء يأمر له بعطاء. الأنصار هذا واحد من الولاة أو إيش؟ دخل مع الأنصار في شيء الولاة أو إيش؟ أحد ما أدري الأنصاري ما هو بس كذا. طيب واصل. قلت كان يعين؟ قال العينة أحسن من ذا، يعني بيع العينة. ثم قال كنت أعرف عفيف البطن والفرج، يعني يشير إلى معنى السفاهة. هو ما يقول لشيء، يعني هو قال له ليس من جهته، وهذا من صفة أهل العلم، يعني لأن الرجل عندما يتهم في صدقه هو أكبر شيء يتهم فيه الرجل صدقه. شوف هذا لما تقرأ في كتب المحدثين يكون عندك الصدق رأس المال، تحافظ في حياتك كلها أن تكون صدوقا، لأن المحدثين هؤلاء ما عندهم يعني المأتم والعويل على الصدق، إذا لم تكن صادقا كل هذا سقط. الأساس الذي يبنى عليه الديانة الصدق، ما عند المحدثين أهم شيء عندهم أن تؤتى في غير الصدق. الحفظ مثل سفه مثل ما قلنا هذا قد تقع في شهوة يعني أو غير ذلك. المهم لا تكذب في الحديث وتقول قال رسول الله وأنت ما سمعت شيء كبير. ولذلك القراءة في تراجم المحدثين والله تعظم في قلوب الناس تعظم في قلب الذي يقرأ فيهم يقرأ لهم تعظم في قلب الناس هذه المعاني. ستجد أن المحدثين يعظمون أشياء ستعظمها. ستجد أن الناس الذين خلفوا المحدثين انكشفوا وفضحوا فتخاف على نفسك. ستجد أن المحدثين هؤلاء يعني عاشوا حياة من أجل الدين وغير على الدين والدفاع عن الدين وكل شيء عندهم الدين. يعني واحد مثل الحاكم ولا الدارقطني ولا الخطيب ولا أمثال هؤلاء حياتهم كلهم يبحثون على الحديث صحيح ولا ضعيف واللفظ دي حفظها وما حفظها ولن سمع أو ما سمع إيش معهم إيش ألجأهم إلى هذا كله. كله الحرص على الدفاع عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. تجد يعني حياة أخرى حياة المحدثين وعالم آخر ويعظم في قلبك أشياء لا تدرك عظمتها إلا بالقراءة عندهم. خلاص انتهى عندك يا بقى طيب انتهى بس باقي ممكن يعني في هذا المجال يستفاد من كلام ابن نعيم أيضا لما سئل عنه فقال صلى الله عليه وسلم فقلت له شو قل المسكين ما به بأس. كلمة مسكين معناه أن الناس تكلموا فيه وطعنوا عليه وكذا وكذا وكذا وكذا هو مسكين جر على نفسه بلاء. كلمة مسكين ما بالمسكين بأس يعني الرجل أحيانا تطلق عليه إذا ظلم ما بالمسكين بأس ولكنهم ظلموه. يوضح هنا كلام المعين معناه أو قريب كلامه بمثال يعني ذكر أيوة عبد الخالق تلامذة يحيى بن معين سأله فقال له فقلت له يا أبا زكريا إنه يحدث المساوئ أصحاب رسول الله هذا من سفه شوف فقال قد كان جمعها وأما أن يحدث بها فلا حتى الجمع سفه. فاعتبره عندما تجمع يعني أخطاء الصحابة فأنت تعطي يعني لعدوهم سهما يرميهم به أن تعطي لعدوهم سهما الرافضة وأمثالهم إذا جمعته ولفته وضعته في كتاب خلاص يعني كتاب هذا يشتروه بالذهب. ممكن نجمع بين السفة في الدين والشهوة هذا ما الأول ذكر ممكن يعني المعاني هذا بيع العينة يعني ممكن بين عنا يحصل في تأول سمعاني في الأنصار تتكلم عن المنطقة جاب قرب المخرلين معدن الكذابين ومفيض الصفر أو هكذا كأنه يبرئ لأنه الأصل فيهم هكذا يعني من كلام السمعاني تتكلم عن المنطقة المنطقة دي فيها ناس يعني يعني لا بس بيقول انت قلت ايش المخرمه المنطقه ايش قلتها كبيره في بغداد خرج منها حول العلماء فيها بعث من سعد من مصر المخرمين لكن قال والمخرم معدن الكذابين وذكر ضبطها يمكن المنطقه فيها فتح الخاء اللي هي كذا مخرمي تشديد الراء ايوه نعم. طيب نقرا قول فلان بلي بالناس أو عندي كده أو بلي بفلان فلان بلي بفلان أو بلي بالناس قول أحدهم هذا. طيب قلت وقد وقفت على حالتين لهذا اللفظ. الأولى يطلقون ذلك ويقصدون أن الشيخ بلي بتلامذة سوء يكذبون عليه أو يروون عنه ما لم يقوله لهم فيجرحه من يسمع هذه الروايات بسبب ذلك أو يبتلى بوراق سوء معروف الوراق إيش هو الكاتب النسخ هذا أو يبتلى بوراق سوء أو جاري سوء أو ابن سوء أحيانا أعوذ بالله يكون الرجل ابنه والعياذ بالله هو الذي يدس عليه يفسد أباه ويفسد حديث أبيه أو ها أي ما أقول لها في علي المديني أو ابن سوء فيدخلون عليه ما ليس من حديثه فيحدث بها لأنه وجدها في كتبه أو وجدها بخط لم يتميز له أنه ليس بخطه. وطبعا الرجل ليس حافظ لحديثه، هذا الأصل في مثل هذا، أنه إذا لم يكن حافظا لحديثه. ولا لو أن إنسانا حافظا لحديثه وأحد أدخل في حديثه شيئا فأنه يقابله على محفوظه ويعرفه ويميزه، فهو أصلا كتابه غير منضبط. كيف عرفنا أن كتابه غير مضبوط؟ ما دي كيف عرفنا أن كتابه غير مضبوط؟ الرجل الآن يكون حافظا بأمرين، إما ضبط كتاب أو ضبط فؤاد، ضبط صدر. طب هذه الحالة التي نحن نتكلم فيها رجل كتابه غير مضبوط، ليس عنده ضبط كتاب، من أين عرفنا أنه ليس عنده ضبط كتاب؟ ها؟ من اللي يدخل فيه؟ إيه مكن السفهاء منه، يعني جعل كتابه تصل إليه أيدي هؤلاء، إذن كتابه غير منضبط. والفرض أنه غير حافظ، إذن سينطلع عليه الأمر وستمر الرواية عنه وسيحدث بها أنها من حديثه. لكن لو كان حافظا ما يضره إدخال شيء في الكتاب، لو كان حافظا. وإذا لم يكن حافظا لا يضره إذا كان كتابه صحيحا. افهموا هذا وهذا. فإذا لم يوجد هذا ولا هذا، كتابه مكنه للسفهاء وحفظه ما في حفظ، خلاص ما عدا اللي يقول حدثنا وأخبرنا وهو ليس كذلك. هذا إذا نظر في كتب زملائه التي عرضت على كتابه من قبل والتي فيها سماعه وقرأ منها فنعم، وقرأ منها فنعم. طيب نمضي. قلت وقفت على حالتين لهذا، الأولى يطلقون ذلك ويقصدون أن الشيخ بولي بتلامذة سوء يكذبون عليه أو يرون عنه ما لم يقله لهم فيجرحه من يسمع هذه الروايات بسبب ذلك، أو يبتلى بوراق سوء أو جار سوء أو ابن سوء فيدخلون عليه ما ليس من حديثه فيحدث بها لأنه وجدها في كتبه أو وجدها بخط لم يتميز له أنه ليس بخطه، كما في ترجمة أبي صالح عبد الله بن صالح الجهني مولاهم، مولى جهينة يعني، من تهذيب التهذيب. لو يؤتى به ننظر، لأن مهم جدا مثل هذا نعرف. الخامس، وبعد ذلك لابد أنا يعني أنقل الكلام في هذا. الخامس من تهذيب التهذيب عندنا. طيب 58 و200 ترجمة أبي صالح عبد الله بن صالح، هذا كاتب من؟ كاتب الليث بن سعد الفهمي المصري، هو متكلم فيه من قبل حفظ هذا الوالد. ننظر إيش فيه أبو صالح، إيش فيه؟ فينظن من سمع ذلك أنه تعمد هذه الأحاديث، والرجل بريء من التعمد، يعني أدخلت عليه ولم يميزها، أما هو لم يتعمد إدخالها. ها تفضل. إيه نعم. إيه أظن الساعة قد انتهينا منها صح؟ 5 دقائق. يلا. قلت لأبي زرعة رأيت بمصر أحاديث لعثمان بن صالح عن ابن لهيعة يعني منكرة، فقال لم يكن عثمان عندي ممن يكذب، ولكن كان يسمع الحديث مع خالد بن نجيح، كان خالد إذا سمعوا من الشيخ أملى عليهم ما لم يسمعوا فبلوا به، وبلي به أبو صالح. أيضا في حديث زهرة ابن معبد عن سعيد بن المسيب عن جابر ليس له أصل، وإنما هو من خالد بن نجيع، وكذا قال أحمد بن يحيى التستري عن أبي زرعة في حديث الفضائل، وزادوا إلى آخر. الشاهد من في هذا الرجل كان يدخل عليه بلي به. يعني هو لم يؤتى من قبل التعمد لكن جاء بلاؤه من قبل هذا الذي أدخل عليه. طيب الحالة الثانية أن يكون الرجل لا بأس به في ضبطه وفي صحة سماعه. في ضبطه المقصود هنا الرجل ضابط وسماعه صحيح عن مشايخه، لكنه بلي بأقوام يتهمونه في لقائه وفي سماع من مشايخه ويرمونه بألفاظ التجريح الشديدة، والرجل لا يستحق هذا. عرفنا الحالة ذي؟ كما جاء في تاريخ بغداد ترجمة إسحاق ابن إسماعيل الطالقاني اليتيم المروذي، سئل أبو زرعة سئل أبو عبد الله أي الإمام أحمد هذا عنه فقال لا أعلم إلا خيرا، قلت إنهم يذكرون أنه كان صغيرا، يعني إيش هنا استصغر في سماعه من أناس يدعي السماع منهم، إنه كان صغيرا. قال قد يكون صغيرا يضبط، مش كل صغير يعني ما يضبط، قد يكون صغيرا يضبط. شوف الإمام أحمد رحمه الله. قال ابن معين كان عندي لا بأس به صدوق ولكنه بلي بالناس. فقيل له فما بلي بالناس؟ مش يعني وجه بلاء بهم؟ قال يكذبونه وهو صدوق، يكذبونه وهو صدوق. بقيت حالة أخرى ينظر فيها، يعني أشياء تكون عالقة في ذهني لكن غابت الترجمة عني، فإني لا أذكر الآن الموضع الذي ذكر فيه ذلك، وهي ما إذا كان الشيخ ذا خلق حسن ومروءة وفضل لكن المحدثين أتعبوه، إما لأن بعضهم عسر في السماع جدا، بعض المحدثين بعض الطلبة متعب ومضجر يأتي بالضجر للمشايخ، يكون عسر في السماع. كيف يكون عسر في السماع؟ بعضهم لا بد أن يسمع، يقول للشيخ أولا ما أقبل العرض، أولا حدثني أسمع منك، ثم يعرض بعد السماع على الشيخ الجزء نفسه، ثم يطلب من الشيخ إجازة. يقول لك يعني على أساس كل الحالات أي واحد يطعن في أي وسيلة من وسائل التحمل هذه أنا أكون أنا يعني بعض. طبعا هذه أشياء تضجر المشايخ وتؤذيهم، خاصة إذا كان هذا الرجل ليس له دلال على الشيخ وليس له، يعني أحيانا المشايخ البشر أيضا ليس له يد عليه وليس جارا له أو ليس يعني صاحب إحسان أو الآخر، تجعل الشيخ يعني يمشي له طلبه، أحيانا يكون حتى مؤذيا للشيخ في أشياء أخرى، ويجي في السماع يتعصر، وقد يكون غريبا إلى غير ذلك. المهم وهذا يضجر بعض الشيوخ، وإما لأن المحدثين يلحون عليه في التحديث، أحيانا يلحون عليه نريد منك مجلسا، وهو مشغول بمن يعول أو بغيرهم، مشغول بالسعي على أولاده. وكان كثير من المحدثين يرون أنهم لا بد أن يأكلوا من كسب أيديهم، هذه سيمة أهل العلم، سيمة أهل الحديث بالذات، كثير منهم ما يأكل إلا من كسب يده، فيتعب ويكون أجيرا. وإذا اشتغل بعضهم كان يشتغل في الطين، بعضهم يشتغل في الآجر، بعضهم يشتغل في الأشياء هذه كلها، وهو غريب في بلد يعني ذهب لمحدث، فيذهب في أول النهار يشتغل، فإذا أتى بالفلوس أخذ حاجته منها وتصدق بما زاد عن حاجته، وهكذا يبقى بقية يومه على هذا الشيء، أو إن كان معه مال أو ينفقه ما دام المال معه وجالس عند الشيخ. قال هو مشغول بمن يعول أو بغيرهم وغير ذلك من الاحتمالات، فقد يخرج الشيخ عن عادته الطيبة وأخلاقه الحسنة فيتكلم عليه أو يتكلم عليه أهل الجرح والتعديل، فيتكلم عليه أهل الجرح والتعديل بسبب ذلك. وما هذا إلا لأنه بلي بالناس، ومعلوم أن هذه الحالات منها ما يقدح في الراوي ومنها ما لا يقدح، حتى حالة القدح فلم يتحدد مقدار القدح لنا هل هو قدح خفيف أم شديد زيادة من عندي إلا بعد النظر في سياق ذلك. لا نتحدد لنا مقدار هذا الجرح إلا بعد النظر في سياق ذلك. نقف إن شاء الله عند هذا الحد، وانتهت ساعتنا هذه الليلة في دراسة هذا الكتاب، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحسن الله عليكم. الله يحفظكم جميعا.